وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. كان الكلام في الوجوه العقلية التي يعني أدلة اللبية صح التعبير بحسب التعبير الأصولي والوجه العقلي لإثبات نسب الفقيه به عنوان الولي و الحاكم. ذكرنا أمس بعض التعبيرات من جملة الشواهد على ذلك، يعني من جملة التقديرات لذلك، ما ينسب إلى جملة من الأعلام من أننا نعلم أن الشارع الأعظم لا يريد الهرج والمرج والفساد في المجتمع، ولا إشكال أن المجتمع بحاجة إلى من يرفع هذه الأمور إجمالا، لا إشكال فيه، نحتاج المجتمع إلى نظام، إلى ناظ حاكم، حكومة، قضاء، رفع خصومة و كذلك سائر موارد النقص في المجتمع، بل المجتمع بطبيعته لابد أن يتقدم نحو الكمال، فلابد من شخص يتصدى لذلك، و لابد للشارع الحكيم أن يجعل من يتصدى له. وهذا الجعل يتصور على احتمالين من أساسية: أن يكون بيد الناس يختارون شخصا بحسب ما يختارون، و أن يكون في صنف خاص من الناس، يعني إما أن تكون هذه الولاية لعامة الناس أو لصنف خاص لا يخلو من أمره. والقدر المتيقن من الأدلة، المقدار المسلم من الأدلة، هو من يكون على تلك الخصوصية من الأصناف الخاصة، مثلا الفقيه، العادل، الجامع لشرائط الإفتاء. المقدار المتيقن، القدر المتيقن ممن يكون له هذا الأمر هو الفقيه، و أما غيره فلا. مثلا في رواية أبي خديجة برواية عمر بن حنظلة: انظروا إلى رجل منكم، روا حديثنا في عمر بن حنظلة، و علم شيئا من قضايانا، علم. خب صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول علم يشمل ولو العلم بالتقليد، يقلد مجتهدا جامع الشرائط، فهذا يعلم أحكامه. ولكن المشهور ذهبوا إلى أن العلم القدر المتيقن من في هذا التعبير هو الاجتهاد، فلو علم الحكم بالتقليد لا يدخل. ونحن ذكرنا سابقا انصافا الظهورات اللفظية تنعقد بملاحظة الخصوصيات الخارجية، إن تلك الخصوصيات والارتكازات في انعقاد الظهور تأثيرها أكثر من مما يسمى بالوضع اللغوي. ولذا ذكرنا ليس من البعيد أن العرف يفهم أن جملة من الموارد يراد بالعلم أعم من التقليد والاجتهاد. مثلا مذاكرة العلم عبادة في ليلة القدر مثلا أعم من أن يكون الإنسان مجتهدا او كان مقلدا، لكن مقلد آخر يدرسون العلم. ثواب العالم طلب العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون يعني يعرف هذا يميز على من لا يعرف تكليفه ولو تقليدا. يقال له هل لا تعلم فيقول ما علم، فيقال له هل لا عملت فيقول ما علم، فيقال هل لا تعلم فيشمل التقليد هم. يعني الإنسان يعرف وظيفته ولو تقليدا. فالإنصاف في جملة من الموارد العلم يشمل التقليد، يعني إنسان يعلم وظيفة. كان يقال الفهم منصرف عن العلم الموجود بالتقليد، القدر المتيقن منه هو الاجتهاد، مثل رواية أبي خديجة: علم شيئا من قضائنا. ظاهرا علم شيئا من قضائنا وإسناد القضاء إليهم لابد أن يكون بخبرة واجتهاد واستنباط وتأمل في الأدلة، حتى يقول هذا قضاء علي، هذا قضاء رسول الله، هذا قضاء صادق سلام الله عليه. لابد أن يصل إلى هذا الحد: شيئا من قضائنا، من نحو الإضافة. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن الصحيح ما عليه المشهور من جهة انصراف لفظ العلم إلى الاجتهاد، وخلافاً للمحققين الجليلين صاحب القوانين وصاحب الجواهر، جعل العلم أهم من الاجتهاد والتقليد إنصافاً خلاف الظاهر، لأنه هذا قضاء علي، صحیح هو لما یقرع فی الرسال عملیه هادا قضا علیه، لکن به مقدار رسال عملیه تتبعن متابعتن له. و اذا مات هادا المشتهد قلد مشتهدن آخر قال هادا لیس من قضا علیه، هادا میگو لیس من قضا علیه، فهو تابعن لشخص آخر. اذا قلد مشتهدن آمن و ان السند صحیحون یقول هادا من قضا علیه، قلد مشتهدن ثانیا لم یقول انه من قضا علیه یقول لیس من. فمثل هذا العلم منصرف عن هذا. تبدل الرأي بعنوان تبدل به اصطلاح فرق بین تبدل یعنی لنکتة علمية تبدل هنا لا لنکتة فقط لأنه تابع لغيره هناك لنکتة یعنی لا أنه مطلقا اولا اشتاد لابد يصل درجة عالية ثم لنکتة علمية تبدل رأيه. و اما فی ما نحن فی تبدل الرأی لیس تبدل الرأی تبدل الفتوى هو لم يتبدل رأيه و عنده لم يتبدل اي شيء. مجتهد و قال افعل يفعل، مجتهد الاخر قال لا تفعل يفعل، هذا لا يسمى من تبدل الرأی. فكيف ما كان فالقدر المتيقن المؤمنون بعضهم اولياء بعض والقدر المتيقن من ان الشارع يريد هذه الاحكام وتطبيقها القدر المتيقن هو الفقيه فهینه اذن تثبت و بداله که بدایت الفرد هذا الوجه ایضا طبعا هذا الوجه لسانه و تقریبه تقریب اصولی یعنی ذو نکهت اصولی انصحه تعبیر لیس العقلی صرفه. هذا تعبیر فی الواقع یرجع الى به اصطلاح القدر المتيقن من الادله او المقدار المسلم خارجن ان الشارع یرید هذا. و في مثل هذه الأدلة أولا هذه التقريبات التي مرجعها إلى العقل هو اللب سأدي اللب باعتبار الأصولين لا يثبت النسب، غاية ما هناك يثبت أن الشارع كان عليه أن ينسب. إذا فرضنا لا يوجد دليل يعني أفد هذا إذا فرضنا الدليل العقلي أما مثل القدر المتيقن أصلا لا يثبت حتى هذا المقدار لا يثبت. قدر متيقن معناه المؤمنون يرون هذا الشيء لا أن الشارع تصرف، يعني المؤمن الإنسان الفقيه حينما يتحير في فهم الأدلة يقول المقدار الذي أفهم هو الفقيه أكثر من هذا لا أفهم، وهذا في الواقع يعكس رأي الفقيه وفهم الفقيه لا أنه يكون دليلا على الناس. أما في ذلك حتى هذا المقدار المتيقن القدر المتيقن إذا أردنا أن نقول لعل ما فهمه مثل ابن سينا هو الأوفق بالاعتبار، يعني القدر المتيقن في كل شيء بحسبه. إذا مسألة الفتوى خب القدر المتيقن هو الفقيه بلا شك. إذا مسألة الإدارة إدارة المجتمع القدر المتيقن هو الأعظم إدارة هو الأعظم إدارة و ما اشرت الفقاه، یعنی الاجمع للاوصاف عالم فقیه عالم به عادل متحفظ على نفسه زاهد ورع تقی و في نفس الوقت القدر المتيقن به هذا اللحاظ يلاحظ قدرت الاداره و قوت الاداره ان يكون مدير. و اما اذا فرضنا هناك شخص مقتدر جدا ولكنه ليس فقیها و يمكنه الرجوع خصوصا اذا ذاك الزمان الفقيه المتعين للتقليد والاداره شخص واحد يمكنه الرجوع الى فتاوى هذا الشخص و يتعلم الفتاوى ثم يطبقها في المجتمع كما يقال ان المحقق الكركي اعطى هذه الصلاحيه لشاه طهماسب هكذا يقال. هذا لا دليل على نفيه لا يمكن نفيه لان هذا الدليل ما دام لبي الدليل اللبي لا يلاحظ عنوانا يلاحظ الواقع لا العنوان، لا يلاحظ عنوان الفقيه يلاحظ حسن إدارة المجتمع هذا الشيء يلاحظه. نعم حسن إدارة المجتمع با لحاظ دينيش حسن إدارة المجتمع دينيا لازم هو ليس أن يكون هو خبيرا غيره خبير يرجع إليه. لازم نمیشه چون موارد بسیار ظریف لحظه به لحظه باید نظر بده حالا پس این یه مقلدی که کاملا میدونه هر جا شک میکنه سوال میکنه. نمیشه این معنی نداره. اصلا الان که تلفن با تشخیص موضوعی همراه آقای گفتم مثلا غیر این معنی محدود بر فاضل میشه یه فرد فاضلی هست که فقیه مشترکه بذاریم کنار. نه تقلید مفضول بر فاضل اولا خود دلیل عقلیه، دلیل خاصی که نداره. مفضول بر فاضل در اداره که نیست، اون خبسا معتقدن که اون که مقدم شده ادارش بهتر بوده. حالا این آقا علمش بیشتره، مفضول و فاضل به لحاظ علمه، ما اینجا مفضول و فاضل به لحاظ اداره میگیم حساب بشه. اونی که افضل از ادارتن ولو مجتهد نیست، فقیه نیست، لیکن رأی فقیه رو تطبیق میکنه. تشخیص موضوعی بسیار داره، تا فقیه نباشه تشخیص موضوعی بده. حتی تشخیصات موضوعی خب اون ضوابط کلی برش نعمل میکنه، یا برش اصلا یک اساس کلی، مثلا فرض کنید مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی یه اساس کلی قرار بدن که باید همین راه ادامه پیدا بکنه، منافات نداره. علی ای حاله و اما فعلا داره که کل ما ذکرناه سابقا ان دلیل لبی اصولا لا یثبت العنوان و انما ينفي ضد العنوان، فرق بین الامرين. هناك بحث لا باس اسئله يخرج شو عن صلب البحث. اشتهر على السنة الاصولين المتاخرين ان الانسان اذا شك في قدرته مثلا انه قادر على هذا التكليف ام لا، قالوا اذا كانت القدره عقليه الشك في التكليف يوجب الاحتياط، و اذا كانت القدره شرعيه الشك في القدره يوجب البراءه. يعني فرقوا بين القدره العقليه والقدره الشرعيه. اذا كانت القدره شرعيه مثل باب الاستطاعه والحج، وقال سبحانه وتعالى بناء على تفسير المشهور له من استطاع اليه سبيلا، خب من استطاع اليه سبيلا كل تكليف عقلا مكلف بالقدره مقيد بالقدره في كل تكليف القدره معتبره. فلماذا قال من استطاع اليه سبيلا؟ قالوا يفهم من هذا ان القدره هنا شيء زائد على القدره العامه في التكاليف، ولذا اذا شك في انه مستطيع ام لا تجري اساس البراءه، لابد من احراز القدره. يعني في باب القدره الشرعيه لابد من احرازها ثم يلتزم بثبوت التكليف حينئذ به منزلت الموضوع. اذا لم يحرز لا يثبت الحكم، لابد من احراز القدره. القدره الشرعيه من قبيل الموضوع، فاذا كان من قبيل الموضوع لابد من احرازه ووجوده خارجا و احرازه حتى يترتب عليه الحكم، بخلاف القدره العقليه. اما في القدره العقليه يعني كل تكليف مشروط في القدره العقليه اسم ملاكان خطابا او بشكل اخر لا اريد الدخول في ذلك تفاصيله. فالتكليف مشروط بالقدره العقليه. فاذا كان التكليف موجود يشك، مثلا قال له اذا وجدت الماء فاغتسل و ان لم تجد، مثلا قال اغتسل لم يقيده بقدره على الماء، يحتمل ان الماء يكون على بعد 20 متر، يجب عليه انه يفحص يرى ان الماء موجود ام لا. لا يجري هنا البراءه، لا يقول على أصل عدم الماء عدم الماء فيجري البراءة عن وجوب الوضوء واستحبابه على القول بذلك، ثم يتيمم ليس له ذلك، بل لابد من الفحص، يعني لابد من الاحتياط إن صح التعبير. فاشتهر على ألسنتهم أن الشك في القدرة إذا كان في القدرة العقلية مجرى الاحتياط، إذا كان في القدرة الشرعية مجرى البراءة. هذا مشهور من القواعد التي الآن في الأصول عند الإمامية يجري الأمر عليها. إنما الكلام في دليله، دليل هذه القاعدة لهم وجوه الآن ليس غرضي الدخول فيها بحث مستغل. الشيء الذي نحن ذكرناه هناك في محله قلنا الفرق بينهما أن القدرة الشرعية مأخوذة في لسان الدليل فتصبح بذلك موضوعا، يعني الموضوع لوجوب الحج المستطيع، فإذا لم يحرز العنوان لا يجب عليه الحج. و اما في القدرة العقلية العقل حكم به استحالة تكليف العاجز او به قبح تكليف العاجز، فالعقل اعتبر القدرة بلحاظ ان ضدها مؤثر في التكليف قبيح، يعني اذا كان عاجزا و يكلف قبيح هذا تکلیف العاجز قوی هن فلذا اعتبر العقل القدره حتی یکون التکلیف حسنه و الاحکام العقلیه به طبیعتها ناظرتون الى الملاکات لا الى الخطابات به خلاف الاحکام الشرعیه. فل احکام الشرعیه الحکم یدور و مدار الخطاب المقدار الذي دل عليه الخطاب فإذا تحقق ترتب عليه الحكم و الا فلا. اما فل احکام العقلیه ليس كذلك. طبیعت الاحکام العقلیه ليس هناك عنوان لفظی حتی یدور الامر مداره. النقطه في ذلك قبح تکلیف العاجز. فلذا لما يقول القدره معتبرتون معناه في الواقع يعني تکلیف العاجز قبیحون. ففي كل مورد ثبت انه عاجز تکلیفه قبیحون ولو يشترط القدره لكن بما انه في الاحكام العقليه لا تؤخذ عناوين لفظيه معينه حينه اذه یتقید فی الواقع بالعجز ولو یذکر الامر وجودی و هو القدره لکن المراد الجدی مانعیت العجز. ففی کل مورد ثبت انه عاجز معذور لم یثبت انه عاجز لیس معذورا. فلذا به نسبت الى القدره الشرعیه یلاحظ قدرته فی ای مورد قادر علیه التکلیف لیس قادرا لیس علیه التکلیف. فل احکام العقلیه به عکس کل مورد عاجز قبیح تکلیفه و الا لیز قبیح. حد فاصل بین قدرت و عجز هست؟ حد فاصل اینجا البته مقام ادراک بیشتر مراد ماست. عجز نباشه قدرت هست؟ نه یعنی ادراک عجز باید بکنه. ولذا اذا شک فی ذلک اذا شک انه عاجز ام قادر محل الکلام شک فی القدره. اذا شک فی ذلک فل قدره شرعیه عنوان القدره لم تخره فنتیجه تن البراءه تجری فل قدره العقلیه عنوان العجز لم یفرض فعلیه همیتی لان العجز قبیحون. فلذا فی نظرنا النکته الفنیه فی الفرق بینهما فی ان احد احداهما تجری فیه البراءه دون الاخرى هذه النکته. فل قدره شرعیه القدرت موضوعون فل قدره العقلیه العجز قبیحون تکلیف العاجز قبیحون. لا ليس هناك عنوان تكليف القادر حسنا تكليف العاجز قبيح فما دام وصل الى حد العجز هذا قبيح و اما اذا لم يصل الى حد العجز و ذكرنا مرارا و تكرارا ان من شؤون العقل اذا لم يحرز موضوعه بقيوده لا يحكم لان الحكم العقلي يشبه ان يكون من اصطلاح بعض اصطلاحات الحديث في المنطق الوضعي بوزيتيفيزم باصطلاح من القضايا المتكررة. يقول بعض المنطقين أن بعض القضايا عبر عنها متكررة المحمول أين الموضوع مثل نقول واجب الوجود موجودون المحمول عبارة أخرى عن نفس الموضوع يفرق بينهما بين القضايا المتكررة غير مصطلح خاص لبعض المنطقين. فالقضايا العقلية قوامها إدراك الموضوع. الموضوع إذا لم يدرك بجميع خصوصياته الحكم لا يتركه. الحكم العقلي يعني الحكم العقلي مصادم لإحراز الموضوع. فإذا أدرك العقل أنه عاجز حينئذ يقول التكليف قبيح. أما إذا لم يدرك العقل شاك أنه عاجز لا يحكم بقبح التكليف حينئذ. إذا أدرك العقل يحكم بقبح التكليف. وأما إذا لم يدرك العقل مثلا يحتمل أن الماء موجود يحتمل أن الشيء الذي أرادوا من موجود مثلا قال جئني بماء يحتمل أن الماء موجود فبمجرد أنه لا يعلم بوجود الماء يقول أنا لا أقدر على الماء لأن الماء الآن ليس في متناول يدي فتجري البراءة لا يجب عليه وقال لا يرون هذا الشيء. إذا يحتمل أن الماء على بعد 10 أمتار وذهب إليه ووجد الماء لا يكون معذورا. فحينئذ لابد بحكم العقل والعقلاء في هذا المجال من الذهاب الى ذاك المكان حتى يرى ان الماء موجود ام لا. اذا كان الماء مفقودا يرى نفسه عاجزا فتكليفه قبيح و اذا كان موجودا يجب عليه الاتيان. هذا هو السر في ان الانسان اذا شك في استطاعته تجري البراءة و اذا شك في موارد القدرة العقلية یجری الاحتیار للبراءه اذا تبین هذا نقول القدر المتيقن من هذا القبیل. یعنی القدر المتيقن عبارتون انه هر جو مرج را یسیر، اما الفقیه یتصدى هذا الاستفاد. یعنی من یتمسک به دلیل لبی به القدر المتيقن لابد ان یلاحظ نتیجه الدلیل مشهورون بعد النتیجه تو تابعتون در اخص المقدمات، نتیجه تو دلیل و به اصطلاح النتیجه تابعتون للمقدمات المذکورات فی القرآن او فی الدلیل او کان هم من القرآن که دلیل فی الامور الاعتباری. فبالنسبت الى ما نحن فی الان، اذا کان الدلیل عنوان القدر المتیقن فقط به هاد المقدار الذی لا یکون هناک هر جون مر جون فساد و هذا قد يحصل بولايه جمله من عدول المؤمنين و خصوصا اذا برما 5-6 مجلس شورا شکل و مجلس شورا لاداره المجتمع و قامو بداله قدر متيقن. نتیجه قدر متيقن یعنی هر جمعه یه چیزی مثل دینی یا مطرح میکنه، همون هر جمعه به لحاظ احکام اسلامی بیش از این دیگه در نمیاد. نه اگر دیما فقط قدر متیقن باشه یه دفعه شما بگید اصلا اسلام کمال میاره، این میشه مثل اون دلیل اینکه قدرت شرعی است. نتیجه چی میشه؟ میتونیم اعتصاب بدیم به شاره که در مقام نه در مقام نه فیکونو من قبیل مثلا حکومت سربداری بی خراسان، اون سابقا ذکر نمایوا سربداری این بی خراسان خواجه علی خرامعیق علی بن معید خراسانی اقام دولت شیعیه فی خراسان و کتب الی لبنان الی جبل عامر الی شهید الاول و شهید الاول ارسل لهم الرساله العمليه لو عند مشيه قال اعملوا بهذه الرساله. یعنی که انما فی ذهنهم انهم یمکنهم جمله من المؤمنین اذا اجتمعوا یمکنهم اداره المجتمع الاسلامی و حکوم اسلامی به تطبیق فتاوا المرجع. آیا بشاره میشه استناد دادیم؟ بشاره همه این حال دیگه حکم عقلی تا اینجاش میتونیم بریم بر شاره عقل بیشتر نمیفهمی دلیل قدیم در مقام تنفیذ هم یعنی بلاد عقلانی میتونیم بفهمیم اشاره تنفیذ کرده نه حکومت دینی رو بلا به طور مطلق فعلا یعنی فعل یعنی اون مقدار اگه محفوظ اینه که نص باشه که محفوظ اینه که نص نیست حالا فرض کنیم نص نباشه بس تنفیذ احکام عقلی چی داره؟ اگر دلیل ما قدر متیقن باشه از قدر متیقن اینقدر بیشتر در نمیاد. ببینید من میگم نتیجه تابع اخص مقدمات. اگر دلیل ما تقریبا دلیل ما فقط مسئله چیز هاد الرش فی تصورنا یواجه هاده المشکل علمی و انصافا الاعتماد علی مضافا الى ان الاعتماد علی وجود عقلیه و اللبی فی النفس محل و اشکال. الوجه الاخیر ان نعتمد علی ما ذکرنا سابقا و عندما تعرضنا لکلمات الفلاسفه و العقلا و المتکلمین و حاصله المستفاد من کلام هؤلاء ان التنفیذ لابد ان یکون بید من بیده تشریع نستفید هاد یعنی نستفید هاده الملازمه من ارتکاز العلماء من جهت من ارتکاز الفلاسفه و الحکما من جهت و بل نستفید هاده الملازمه من احکام العقل العملی اضافه الى السیر العقلائیه اضافه الى حکم الفلاسفه. اصولا بما ان في العقل العملي يلاحظ الاكمل فالاكمل والاستكمال نعتقد ان الاستكمال في الامور الاجتماعيه هكذا يحصل وهو انه يكون التنفيذ بيد من بيده التشريع وانصافا لا بس هذا الوجه كملازم لا بس نعم في تصورنا هذا الوجه لا بس وهذا الوجه يكون ارضيه صالحه بصلاح زمينه مناسب ارضيه صالحه لفهم النصوص انصافا یعنی هذه الارضیه لو تضاف الى روایت عمر بن حنبله و مکاتبت اسحاق بن یعقوب یستفاد اولا ان التنفیذ ان التشریع کما بید الله التنفیذ هم لابد بیکن بید الله هذا حسب القاعده العامه. ثانیا ان الائمه علیهم السلام حسب الادوار المختلفه قاموا بذلك فامیر المؤمنین بعد ان رأى الاجواء مناسبه قام بذلك لمده مثلا 5 سنوات و حدد امیر المؤمنین اکثر من غیره معالم الحکومت دینی کما قرأنا جمله من عباراتی. ثم الامام الحسن ایضا حسب الظروف المعینه لمدت 6 اشهر ثم الامام الحسین سلام الله علیه لظروف معینه تمهیدن للوصول للحکومه الاسلامیه و الامام السجاد و الامام الباقر غیر المنهج لصرف انظار الناس وضع الشیعه و للحفاظ على الشیعه و لذا الامام الصادق بعد ذلك تعرض لجعل الولاية للفقهاء في كل مكان مع عدم وجود الإمام بل و فی ما بعد الامام المهدی جعله فی کل مکان و فی کل زمان مع غیبت الامام صاحب فنجعل هذا الوجه العقلی متمما یعنی ارضیتا به اصطلاح الارضی الارتكازی لفهم تلک النصوص یعنی العقل یعتقد به ان التنفیذ بید من به تشریع هذا اما العقل العملی و اما به ما هو مرکوز فی کلمات الحکما و الفلاسفه کما ان العقل یدرک ان التشریع الالهی اکمل شرایع و اکمل القوانین فی الحیات البشریه فبه طبیعت الامر یعتقد العقل هینه اذن لابد لله سبحانه و تعالی تکمیلا لشرایعه لابد من التنفیذ و التنفیذ قد یکون بید الناس کما ذکرنا لكن بعد وجود اوصافه او بید من یعینه الله یعنی المنفذ اختیاره بید الله و یستفاد من الرواد هذا احکام به اصطلاح عقلی و عقلائیه یستفاد من الرواد ما کان لهم الخیره اذا قضى الله رسوله بن امرهم خیره و یستفاد من هذه الروایات ان الله لم یجعل المنفذ هم الناس بل جعله الرسول صلی الله علیه و یستفاد من الآیات ان نفس الشیء جعله لامیر المؤمنین و ائمه المعصومین سلام الله علیهم اجمعین یبقى الكلام ان الائمه المعصومین بالنسبه الى مراحل الاجراء في زمانهم كيف عملوا بذلك وجدنا ان ادوارهم یعنی الامور التي ادوها مختلفه بعضهم تصدى بعضهم لم يتصدى فحينئ نستطيع ان نجمع بين الادوار بان هذه الادوار لا تكشف عن تهافت بينهم تكشف عن الخصوصيات الزمنيه كل زمان صالح لشيء خاص معين و بناء على هذا نفهم من قوله عليه السلام فإني قد جعلت عليكم حاكما يعني أن الإمام الصادق تصدى لنسب الفقيه كحاكم وكمنفذ للشرائع الإلهية طبعا مع عدم وجوده عادة إذا يجعل الإمام الأصل شيئا إما أن يكون قائبا عن المدينة أو في مدينة أخرى أو في زمان آخر في زمان غيبته انصافا هذا الوجه الذي ذكرنا يفسر حقيقة ولاية الفقيه احسن تفسير يعني المناسب اصولا هكذا يعني لا ان العقل يدل على النسب العقل يؤكد هذا النسب هذا الذي نقلناه عن بعض المعاصرين للشيخ المجلسي ان النسب العام لا يعقل بهذا الوجه العقلي نقول يعقل ما هي مشكلة فحينئذ نحتاج الى وجه عقلي في اصل به اصطلاح اهتمام شریعت بداله اصل المطلب و نحتاج الى وجه شرعی فی کیفیت ابراز هذا الاهتمام فیستفاد خلاصة البحث الى هذا الحد من الادلة الاربع ان الشارع كما شرع القوانین الخاص لصلاح الفرد والمجتمع عین المنفذ لا اقل فی شریعت الخاتم بس فی شرایع سابقه قد يكون فی بعضها محل اشکال لكن في شريعة خاتم النبيين صلى الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين جعل الأمر إليه وسلب الأمر من الناس ثم جعل الأمر إلى أولي الأمر من بعده كما أن أولي الأمر من بعده حسب نصوصنا أوكلوا في هذا المجال عين المنفذ في الفقهاء وأنه لا بد من الرجل الفقهاء وهذا بالصلاح ولایه الفقهاء استمرار و تنفیذ لولایتهم صلوات الله سلامه علیهم اجمعین به حال المقدار نکتفی و لنا انشاءالله بعدا ندخل خلاصت هذا البحث بحث مع المخالفین لأصل الولایه ثم یأتی الکلام فی حدود الولایه یعنی به عبارت اخرى اذا تمت هذه المقدمات الاشیاء الموارد التي فيها الولایه في أي شيء نذكر هذا الشيء لأهميته ونذكر بعض الأمور صفات الوالي ثم نرجع إلى كلمات المخالفين أفضل ما هي الأمور التي يرجع فيها إلى الحاكم نحن سابقا تعرضنا لطائف من الروايات في أبواب مختلفة كان فيها تعبير بالحاكم وقلنا في الفتاوى تعبير زائد عن ذلك يرجع فيها إلى الإمام فهل هناك معيار ضابطة فيما يرجع إلى الحاكم أم لا اما به خدمتکم نحن ذکر نام سابقا عبارتین عبارات سیاسی این عبارت به اصطلاح سربداریه و عبارت صفویه و قلنا ان شاه طهماسب فی عبارتی یستفاد من عبارت ان جمیع امور الدوله راجع الى شیخ علی قدس الله نفسه الى المحقق الکرکی حتی عزل قواد العسكر جیش الاموال کل الامور ذکرنا عبارته کاملتا و ذکرنا عبارت خواجه علی ابن معید السبزواری لكن لا یستفاد منه هذا المعنى كتب الى شهید ثانی و اراد من شهید الاول و اراد من ان یکون متولیا لاداره الامور حالا به اصطلاح ذکرنا با عنوان الارضی الشیعی السیاسی لفهم الولایه و اما به نسبت الى به اصطلاح الارضی الشیعی الفقهی و العلمی لمجالات الولایه قال الشهید الاول قدس الله نفسه فی کتاب القواعد قاعدتون فی ضبط ما یحتاج الى الحاکم طبعا انا اقرأ العبارة من کتاب عوائد النراقي قدس الله نفسه هذه الطبعة الجديدة صفحة 539 في ربط ما يحتاج إلى الحاكم قال قدس الله نفسه طبعا مراد من الحاكم في هل عبارة يعني الفقيه المنصوب من قبل الأئمة بلي 539 قال قدس الله نفسه كل قضية وقع النزاع فيها في إثبات شيء أو نفيه أو كيفيته به عبارت اخرى القضاء الامر الاول عنده القضاء ثم قال و کل امر فيه اختلاف بین العلماء که ثبوت شفعت مع الكثره بلی هذا المطلب یعنی الافتاء یرجع فی الافتاء الى الفقیه هذا المطلب الثانی او بلی اختلاف او احتیج بلا بله اما خب اختلاف بین علما همه او احتیج فیه الى تقدیم کل عرشه و تقدیر نفقات یعنی مثلا النفق فی هاد الزمان لابد الحاکم یعین نفقت الزوج للزوجه یرجع الحاکم هذا ثالث او الى ضرب المده کل ایلاء و الظهار الى الحاکم او الى الالقاء احلاف لعنه کل لعان و ما یحتاج الیه القصاص نفسن او طرفن ابواب القصاص و الحدود طبعا لما یقول قصاص الدیات معه لم ینقل الدیات به حکم الحاکم و الحدود و تعذیرات و حفظ مال الغیاب کالودایع و اللقطات اللقطات یعنی اشیاء الذی یوجد هذه الامور جعلها مما یحتاج فیها للحاکم و الانصاف ظاهرا الجب الفقهي السياسي أثر في ذهنية الشهيد يعني لم يتعرض لإدارة المجتمع السياسي تجهيز الجيوش هذه الأمور تقوية بلاد الإسلام المعاهدات الخارجية لم يتعرض لهذه النكات أبدا عرفت النقطة؟ يعني يستفى الإنسان يستفيد أن الشهيد قدس الله نفسه حاول أن يفهم ولاية الفقيه في كل شيء مثل الشهيد الأول يمكنه القيام به في ظروفي يعني الفقيه في ذلك الظروف تلك الظروف أكثر من هذا المقدار لا يقوم القيام عرفت النقطة يعني يراجعون إليه في القصاص في كذا في باب الشفع في باب النفقات هذه الأمور فأنا أتصور مراد الشهيد كل أمر يحتاج إلى الولاية وإعمال القوة لكن لاحظ زمانه باعتبار هو كان في لبنان لبنان هم ذاك الزمان كما تعلمون كان بالخلافة العثمانيين بإصطلاح عند العثمانيين فيجري فيها الحكم السني وطبعا الشهيد استشهد في سبيل الدفاع عن عقيدته فهذا المقدار أكثر هو لا يستطيع القيام به والغريب من ذلك أن المرحوم الشيخ النراقي قدس الله نفسه تصدى لبعض الأمور الاجتماعية الحروب التي صارت بين إيران وروسيا في زمانه في الأول والثاني منها لأنه حمل حربين معروفتين بين إيران وروسيا اشترك النراقي هو بنفسه هو أفتى بحضور في الجبهات هو بنفسه سافر إلى طهران العاصمة آنذاك كما الآن وحرض الناس على الالتحاق بالجبهات وما شابه ذلك لكن في كتابه لم يذكر هذا الشيء هذا غريب جدا هو باشر السلطة الولائية للفقيه أكثر من هذا المقدار لكن عینها هكذا قال قدس الله نفسه النراقي الامور التي هي وظیفه الفقهاء و منصبهم و لهم الولایه فيه كثيرتون يعلم مواردها مما ذكر ظاهرا مما ذكر مراده انه كل فعل متعلق به امور العباد في دينهم دنياهم ولا بد ظاهرا هكذا مراده مما ذكر اما الامور التي هو ذكرها قدس الله نفسه الاول الافتاء من جملة الامور التي الفقيه ولي فيها وله ولاية فيها الافتاء نحن طبعا ان شاء الله تعالى بعد ذلك نذكر هذه الامور واحدا تا واحدا مع الدليل و الامر الثاني عنده القضاء يثبت القضاء له الامر الثالث له الثالث اموال اليتامى يعني الفقيه يتصدى لاموال اليتامى الامر الرابع اموال المجانين و السفهاء الامر الخامس الانكحه في بعض موارد النكاح والطلاق طبعا تعرض بتفصيل و نحن ان شاء الله نتعرض الان غرضنا الاشاره العابره النكاح ولاية الايتام الامر السادس ولاية الايتام و السفهاء في اجارتهم و استيفاء منافع ابدانهم مع ملاحظة الاجماع الامر السابع استيفاء حقوقهم المالية و غيرها كحق الشفع والفسخ و دعوى الغبن والاحلاف و رد الحلف و حق القصاص والجنايات و اقامة البينة و جرح الشهود یعنی القضاء و لوازم القضاء انصح التعبیر الامر الثامن جمیع ما ثبت مباشرت الامام له من امور الرعیه که بیع مال المفلس و طلاق المفقود زوجها و نحو ذلك الامر التاسع کل فعل لابد من ایقائه لدلیل عقلی او شرعی یعنی الامور حسبیه كالتصرف الأوقاف العامة والإتيان بالوصايا التي لا وصية لها وعزل الأوصياء ونسب العوام وغير ذلك ومن اللطيف أنه لا يؤمن مثلا بولاية الحاكم في ثبوت الهلال مثلا يقول إذا حكم الحاكم بالهلال لا يثبت ذلك بذلك بحكم الحاكم هذه هي الأمور التي ذكرها المرحوم النراقي قدس الله نفسه والإنصاف حاول الاستيعاب لكن تعبيره قاصر و نحن ما دام ذكرنا بعض الامور من الاصطلاح من المصطلحات الشيء من الاقوال الشيعيه نذكر كلمات مناسبه من السنه وانصافا هم جمعوا احسن منا في هذا المجال انقل من الجزء الثاني من ولايه الفقيه لبعض المعاصرين الصفحه 6 لكن موجود في كتاب الاحكام السلطانيه للماوردي والثانيه من ابو يعمر والذي يلزمه يعني يلزم الحاكم من الأمور العامة عشرة أشياء أشياء غير منصف أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عن أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل الأمر الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام يعني القضاء بعبارة أخرى الأمر الثالث حماية البيض والذب عن الحريم يعني إيجاد الأمن الناس هذا اللي الآن الأيام كونفرانس موجود بإصطلاح أمنية عمومية أمنية ملي والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين نشر الأمن بين الناس الأمر الرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله طبعا هذا كان عند الشيعة أيضا الأمر الخامس القوة الدفاعية عن حدود المسلمين تحسين الثغور مرزها بإصطلاح بالعدة المانعة والقوة مخالف محارب من الأعداء الأمر السادس جهاد من آنذ الإسلام بعد الدعم هذا مو فقط الحفظ بل الجهاد الابتدائي الأمر السابع جباية الفي والصدقات يجمع الصدقات والفي الامر الثامن تقدیر العطایا، یعنی توزیع بیت المال، اداره سمایسا ما بودجه، الان بودجه عمومی، تنظیم بیت المال و تقسیم بیت المال، یعنی الامور عامه. الامر التاسع استکفاء الامنا و تقلید النصحاء، اختیار یعنی الاداره، اختیار عناصر صالحه للمجتمع لإيكال الأمر إليه، هذا مسؤول حربي، هذا مسؤول التقاف، تعين هذه الأمور. الأمر العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، إضافة إلى ذلك بنفسه يشرف على الأمور ويتأمل للأمور، يعني الحاكم السلطان عندهم، طبعا عندهم السلطان مو الفقيه، نحن نريد الآن في ولاية الفقيه نجمع بين ما أعطوه للحاكم وبين ما نعطيه للفقيه، انصافا ما ذكره أجمع. طبعا لم يذكر هذه الأمور للفقيه، والوقت خلاص، وغدا إن شاء الله نشرح بعض الأمور أكثر بإذن الله تعالى.